الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة تسمى بسورة الشرح أو بسورة ألم نشرح. ذهب عمر بن عبد العزيز والطاووس رحمة الله عليهما على أنها هي وسورة الضحى سورة واحدة، ولذلك فكان يقرآنها بعد سورة الضحى دون بسملة، وذلك لشدة الصلة بين هذه السورة وسورة الضحى. فالله سبحانه وتعالى يمتن في السورتين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنعم عظيمة أنعم بها عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فذهب من سمعتم إلى أنهما سورة واحدة، ورأوا أن هذا امتنان معطوف على ما قبله من النعم التي أنعم الله بها على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وجمهور أهل العلم على أنهما سورتان منفصلتان وبينهما مناسبة واضحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون أو أن تكون سورة واحدة. فكما سمعتم الله سبحانه وتعالى يمتن على النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. ألم هذا استفهام تقريري كما يقول العلماء، استفهام تقريري، ويقرر العلماء بأن الهمزة أو بأن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفي، حرف الاستفهام عندنا الهمزة هنا وحرف النفي لم، فإن هذا يفيد التقرير. وحتى يقول في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل استفهام تقريري في القرآن فإنه يفيد تحقق هذا الشيء الذي ذكر في هذا الاستفهام، كقوله تعالى: ألم نجعل له عيني، أي قد جعلنا له عيني. وعلى ذلك فالفعل المضارع في هذه الحالة أو السياق هنا مقدر بفعل ماض دخل مقرون بقد. ألم نشرح لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك، هذا معنى الكلام قد شرحنا لك صدرك. ولذلك جاء العطف بعد ذلك على الفعل المضارع، جاء العطف بالفعل الماض: ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح هذا فعل مضارع، ووضعنا فعل ماض، فعطف الماضي على المضارع لأن المضارع هو في معنى الماضي المحقق. استفهام تقريري يجعل فعل المضارع ماضيا محققا بقد: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كقوله تعالى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ألم نربك فعل مضارع، ولبثت فعل الماضي. لماذا؟ لأن الاستفهام هنا تقرير: قد ربيناك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح، الشرح هو البسط والسعة، وأن يكون الصدر واسعا رحيبا فسيحا. وهل هذا الانشراح حسي أو معنوي؟ أكثر العلماء على أنه معنوي، بمعنى ألم نشرح لك صدرك معنى عبد الرحمن أو 12، عبد الرحمن أنت معنى أو 12، انتبه. أكثر العلماء على أن الشرح هنا شرح معنوي، بمعنى وسعنا صدرك لجميع ما أنزلناه إليك من أحكام ومن أمر، سواء كان الأمر شرعيا دينيا أو قدريا كونيا، سواء كان الأمر شرعيا بالأمر والنهي والإخبار بما كان وما هو كائن وما سيكون، أو كان الأمر قدريا من المصائب والأذى الذي يعني يعترض الداعية أو النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل دعوته إلى الله من أذى المشركين. فوسعنا صدرك لهذا كله، فأوامرنا آمنت بها وأيقنت بما وعدناك به، وأخبارنا صدقتها، ونواهينا انتهيت عنها، وليس ذلك عن شعور بتكليف وحرج وضيق وتبرم وضجر، ولكن ذلك كله عن تسليم وطواعية وانشراح صدر وفرحة وسرور وبهجة بما أنزلناه لك. ألم نشرح لك صدرك؟ ولم يقل الله سبحانه وتعالى طيب نعم ألم نشرح لك صدرك. فهذا الانشراح كما سمعتم انشراح معنوي عند أكثر المفسرين، بعضهم ذهب إلى أنه انشراح حسي ومعنوي. المعنوي سمعناه، وهو القبول والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره وبأحكام الله وشرعه. وهناك من قال إنه يعني انشراح حسي، ويستدل على ذلك بقصة الملكين اللذين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأضجعاه وشق صدره وأخرج منه نصيب الشيطان أو الحسد والحقد وأدخل مكان ذلك الرفق والرحمة. وإذا كان بهذا المعنى من ناحية الحسية فلا بأس، أما أن يكون الصدر واسعا بمعنى يكبر الصدر عن الجسم هذا كلام بعيد. ولكن كما سمعتم إن كان بمعنى أن الله سبحانه وتعالى طهر صدره من حظ الشيطان، فإخراج حظ الشيطان من القلب أو من الصدر هذا فيه أيضا بارك الله فيكم ما يدل على التوسعة. والقول الأول أشهر، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك قلبك، ألم نشرح لك نفسك، مع أن الانشراح يكون في القلب والنفس ما في الصدر. الصدر معروف، فالقلب جزء منه، جعل الله سبحانه وتعالى الانشراح في الصدر، وهذا من باب المجاورة أو من باب المحل، لأن القلب محله الصدر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى والانشراح والضيق والهم والغم والسعادة والبهجة كل هذا في القلب وفي النفس، النفس الزكية النفس السعيدة، ولكن ذكر الصدر باعتبار الجوار والمحل، باعتبار الجوار والمحل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. فذكر الله الصدر باعتبار المحل والجوار. ألم نشرح لك صدر، الاستفهام هنا إيش؟ استفهام تقريري، قد شرحنا لك صدر ووضعنا عنك وزرا. وضعنا أي رفعنا هذا الوزر عنك وأذهبنا عنك أوضاره وآثاره وعواقبه، هذا على قول جماعة من المفسرين. وذهبوا إلى أن للنبي عليه الصلاة والسلام وزرا وذما، واستدلوا على ذلك بهذه الآية وبقوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويصلي حتى تتفطر قدماه، فقلت كل يعني تكلم معه في ذلك أو كل ما في ذلك، يا رسول الله تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا إثبات أن له ذنبا، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. دل بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان له ذنب إلا أن الله غفر ذلك. ولكن القائلين بهذا هل أطلقوا كل الذنوب في حق عليه الصلاة والسلام؟ لا، قالوا الذنوب التي هي في الكذب والخيانة لا تجوز، لأن هذه مناقضة لأصل الرسالة. الذنوب التي هي من السفاسف وما يعني لا يليق بمكارم الأخلاق هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فلعلهم يعنون بمثل هذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب البشر ويأسف كما يأسفون، ولذلك دعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم إني يعني أغضب كما يغضب البشر ويأسف كما يأسفون، فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنت فاجعله له كفارة أو اجعله له صدقة. فلعله يعني يعنون مثل هذه المعاني. أما القول بأن نطلق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام له ذنوب وله أخطاء، فربما يكون هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، ربما أن يكون هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وما يعد في حق النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا قد لا يكون في حق أمته ذنبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليا وعليه واجبات لا تجب على أمته، وعليه حقوق وله منزلة ليست لأحد من الخلق، فلعل هذا من هذا الباب. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية دليل على عصمته عليه الصلاة والسلام من الذنوب أصلا، ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنب، فقالوا: ووضعنا عنك وزرك، أي هذا من باب قول القائل لأخيه: أنا رفعت عنك الزيارة إلي، وإن لم يكن قد زارك، وإن لم يكن قد زاره أصلا، فكأنه يقول: أنا لا أحاسبك على عدم مجيئك إلي زيارة، أو أن تزورني في مرضي أو في مناسبة عندي في زواج أو غير ذلك، لا أحاسبك على هذا. وهذا القول يقول قبل موعد الزيارة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: ووضعنا عنك وزرك، أي لم نجعل لك وزرا، أي لم نجعل لك وزرا. هذا قول أيضا لبعض المفسرين. والحقيقة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وشأنه حري بأن يطلق القول فيه بأن عليه الصلاة والسلام لا يذنب هذه الذنوب التي تقع من الناس، أما أن يجتهد اجتهادا فيخطئ كما اجتهد في أسرى بدر ماذا يفعل فيهم، وأشار عليه بعضهم بالمن والعتق، أبو بكر، وأشار عمر بضرب الرقاب فأخذ بقول أبي بكر، ومع ذلك نزل القرآن بتصويب قول عمر فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا مما يعني يجوز أن يسمى ذنبا في حق عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يحمل يعني ما جاء من آيات وأحاديث في مغفرة الذنب ما تقدم وما تأخر على هذا المعنى، فهذا لا بأس، وهو الأليق بمكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فليس أحد من هذه الأمة مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما ما تقدم من الذنب، نعم، صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية. أما أن يطلق القول بأن الفعل الفلاني يكفر جميع السيئات السابقة واللاحقة، هذا في حق عليه الصلاة والسلام. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد وردت بعض الأحاديث في مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة، لكنها لا تصح إلا في حقه صلوات ربي وسلامه عليه. ووضعنا عنك وزرك، وقوله سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك، قبل أن يذكر الموضوع وهو الوزر، تقديم الجر والمجرور، يقول العلماء فيه تعجيل للبشارة، فيه تعجيل للبشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ما قال ألم نشرح صدرك، أول ألم نشرح لك، فابتداء الشرح له عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني يبشره بما يعني أكرمه الله سبحانه وتعالى به، ثم بين له أن الذي شرح هو الصدر، كذلك الذي وضع هو الذنب. قالوا في ذلك تعجيل في البشارة له عليه الصلاة والسلام، وانتظار ماذا سيكون وراء ذلك، مع أنه قد بشر يريد أن يعرف هذه البشارة أين موضعها، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض أي أتعب وأقض. والنقيض اسم الصوت وهو صرير الأثقال والأحمال. الأثقال إذا كانت ثقيلة على الإبل يكون لها نقيض أي صرير. الأحمال إذا كانت ثقيلة يكون لها نقيض أي يكون لها صرير. صوت تحدثه. وعبر الله سبحانه وتعالى بالظهر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الظهر أقوى أعضاء البدن على التحمل. قال وانظر إذا حملت مثلا كيسا على ظهرك وإذا حملته بين يديك أيهما يكون أثقل عليك؟ الأثقل إذا حملته بين يديك تشعر بثقل الكيس، لكن إذا حملته على الظهر فإن الحمل يكون خفيفا عليك. فعبر الله سبحانه وتعالى بالظهر باعتبار أنه أقوى ما في البدن من قدرته على التحمل. وإذا كان الظهر قد أصابه ما أصابه فغيره من الأعضاء من باب أولى. فعبر الله سبحانه وتعالى بالظهر باعتبار أنه أقوى ما في البدن من قدرته على التحمل. وإذا كان الظهر قد أصابه ما أصابه فغيره من الأعضاء من باب أولى. فغيره من الأعضاء من باب أولى. الذي أي هذا الوزر أنقض ظهرك. ثم قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. واختلف العلماء في المراد برفعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأشهر الأقوال أن الله سبحانه وتعالى جعل اسم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الفرض وفي النفل. أما في الفرض فالأذان قرن اسم النبي عليه الصلاة والسلام باسم الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والأذان بأعلى صوت ومن فوق المنارات ومكبرات الأصوات يدوي هذا النداء فيسمعه الناس، وهذه القرية تؤذن وتلك تؤذن وتلتقي هذه الأصوات وتتردد هذه الأجواء بذكر الله وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هذا من الرفعة؟ ورفعنا لك ذكرك. قالوا أيضا ورفع الله ذكره في التشهد في الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، جذماء التي هي مأكولة الأطراف مأكولة الأصابع. واليد الجذماء يد مكروهة مشينة، ما أحد يحب أن يكون كذلك. وهذا التشبيه يدل على أن التشهد واجب في الخطبة، على أن التشهد واجب في الخطبة. وإذا كانت خطبة الجمعة خطبتين فالتشهد يكون فيهما في الأولى وفي الثانية. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، وهذا حديث حسن. فهي كاليد الجذماء وهو حديث حسن. فالتشهد اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكون في الصلاة. إذن الأذان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا في الخطبة خطبة الجمعة. وإذا قلنا بأن هذا كذلك أيضا في خطبة العيد التي فيها مجامع الناس التي يكون التجميع فيها واجبا، فذكر التشهد النبي عليه الصلاة والسلام وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هذا أيضا من رفع الذكر عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا والعبادات كلها داخل فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون ذلك كذلك؟ لو فرضنا أن العبادة التي هي الصلاة فيها تشهد، لكن الصوم الزكاة إيش دخل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ صلة الأرحام، زيارة المريض، اتباع الجنازة، أين يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال معلوم أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع، الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة من العبادات فهذا ذكر له، وإن لم يكن باللسان فأنت تعلم أنك تعمل هذا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا اتباعا له فهو ذكر له ورفعنا لك ذكرا. قالوا إن هذا داخل في جميع العبادات. وذهب بعضهم إلى أن رفعة الذكر، أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا في الأولين والآخرين، لأن الله أخذ الميثاق على النبيين قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ذلك كذلك فقد ذكر عند الأولين وأوجب عليهم الإيمان به وأقروا بهذا الأمر. وأما بالآخرين فذكر عليه الصلاة والسلام عند الإنس والجن وعند العرب والعجم وعند المسلمين والكفار. هنا يقال: هل لابد أن نحمل الآية على هذا القول أو على ذاك القول؟ الجواب لا. الآية إذا كان يمكن حمل الآية على أكثر من تفسير فإن هذا مما يناسب بلاغة القرآن ومما يناسب مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانة وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله. إذن امتن الله سبحانه وتعالى على النبي في هذه الآيات: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه ثلاثة أشياء امتن الله سبحانه وتعالى بها على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وللإمام ابن القيم كلام بديع لطيف نفيس يحتاج إليه كل طالب علم إن شاء الله أذكره في غير هذا المجلس. فإلى هنا، والإخوان الذين لا يدرسون معنا في شفاء العليل أو في العلل لهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، ويبقى معي الإخوة الذين يدرسون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن هذه الأشياء الثلاثة متلازمة، ويقول أيضا أضدادها متلازمة. هذه الأشياء الثلاثة وأضدادها متلازمة، بمعنى إذا وجد انشراح الصدر وجد وضع الوزر ورفع الذكر، وإذا وجد ضيق الصدر وجد كثرة الوزر وخفض الذكر. هذا معنى كلامي بأن هذه الأشياء الثلاثة متلازمة، وكذلك أضدادها متلازمة. فإن المرء إذا انشرح صدره لأحكام الله عز وجل الكونية والقدرية والشرعية الدينية، فإنه يقبل على الطاعة ويقبل على العبادة. فإن أذنب غفر ذنبه بطاعته واستغفاره، وإن لم يذنب أو وقعت منه الهفوة بعد الهفوة فإن هذا من بركة انشراح الصدر. ولا شك أن المرء إذا لم يقع في المعاصي رفع الله ذكره، أن المرء إذا لم يقع في المعاصي رفع الله ذكره. وأضداد هذه الأمور أيضا متلازمة، فإن الإنسان يضيق صدره. بعض الناس يعيش في هذه الدنيا ضيق الصدر مهموما مهموما، ويرى أن السعادة في أن ينفس عن نفسه. كيف ينفس عن نفسه؟ يقع في الشهوات، يشرب الخمر، يلعب الميسر، يقول لك أنا أريد أحرق الوقت، أريد أضيع الوقت، أريد أقفل هذا الوقت، النهار طويل الليل طويل، مهموم مغموم. يريد أن يتخلص من وقته، بمعنى أنه يريد أن يتخلص من حياته، وقد يصل به الأمر بالنهاية إلى الانتحار، أو إلى أن يقتل نفسه، أو يرمي نفسه في بئر أو في بحر، أو يرمي نفسه من فوق شاهق جبلا كان أو عمارة أو غير ذلك. إيش السبب؟ ضيق الصدر، فيختم له بالسوء بقتل نفسه. ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن رمى نفسه من فوق شاهق فهو كذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. انشرح الصدر يا أخوان رحمة من الله، عندما ينشرح صدرك وترضى بعيشك وترضى بما قسم الله لك، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. عندما يقنعك الله بحالك وبعيشك وأنت على رضا من الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة جدا. كم من تجار في هم وغم، كم من أناس يملكون الثروات وهم في فزع وفي خوف، يشك في زوجته، يشك في ولده، يشك في صديقه، في أقرب الناس إليه، يظن أن الناس وحوش كافرة وسباع مفترسة تريد أن تأخذ حقه من يده. فإذا شرح الله صدر المرء وهداه وكفاه وأواه، هذا خير عظيم. هذا الخير لو أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك به. ولذلك عد الله عز وجل